صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. لترابط الكلمات تقرأ: وأما مسألة نفي ترتب البيت من أجزاء لا تتجزأ فلما كانت من مبادئ نباتة المادة والصورة أوردناها هاهنا تبعا للقول. يقول: ومن جملة المسائل التي تبحث مسألة نفي ترتب البيت من أجزاء لا تتجزأ كما ذهب إليه، أي كما ذهب إلى ترتب البيت من الأجزاء التي لا تتجزأ المتكلمون. واختار الإشرافيون أن الجسم حقيقة واحدة دقيقة وهي الصورة، واختار المساءون أن الجسم مركب من الهيولى والمادة. وسلك هذا المسلك المصنف وصدر المتألفين، أي أيد المسائين في مسلكهم، فقال: وأما مسألة نفي ترتب البيت، نحن لا نعتقد بل عليه السلام بل نفي ترتب البيت من أجزاء لا تتجزأ، لأننا نرى أن الجسم قابل للتقاسيم غير المتناهية، وإذا وقفت الآلة القطاعة الخارجية قسم الوهم أو العاقل الجسم لنزيد الأبعاد فيه إلى أقسام لا تتناهى. نفي ترتب الجسم من أجزاء لا تتجزأ أو لا يتجزأ، فلما كانت هذه المسألة وهي مسألة نفي ترتب الجسم من أجزاء لا تتجزأ من مبادئ مباحة المادة والصورة، يعني من العوارض العارضة على من؟ على الجسم، من مبادئ الجسمية. سيقع البحث لما كانت المادة والصورة والجسم يبحث عنها في علم الإلهيات بالمعنى العام، وما كان يعرض على هذه الأمور، أي وما كان يعرض على الجسمية من الحرارة والبرودة وما شاكل هذه الأمور، هذه تكون بحوثا طبيعية، لأنها تعرض على من؟ على أمر المتخصص وهو الجسم، ولم تعرض على الجسم بلا بناء ووجود. فيقع البحث هنا في أن هذه المسألة التي هي من مبادئ هذه المسألة والمجمل لا يتجزى، التي هي من مبادئ المادة والصورة والجسم، هل هي من عوارض الجسم حتى تكون مسألة طبيعية عارضة على الجسم، أو هي من المسائل التي تكون من عوارض العلم الإلهي وهو الوجود؟ ثم المصنف يختار على أنها من عوارض التماهي، من عوارض الجسم، فهي إذن من البحوث التي يبحث عنها في الطبيعيات. فلما كانت هذه المسألة من مبادئ من مقدمات مباحث المادة والصورة، يعني تلحق وتعرض المادة والصورة، فيقال: الجسم المركب من المادة والصورة هل هو يتجزأ إلى أجزاء غير متناهية أو لا يتجزأ، بل يقل أمره إلى الجوهر الفرد الذي يقول به المتكلمون الذي ليس قابلا للتقسيم. دليل من مبادئ نباحة المادة والصورة، والمادة والصورة كما تعلمون هي أجزاء الجسم الطبيعي، أوردناها هذه المسألة وهي مسألة نفي ترتب الجسم من أجزاء لا تتجزأ، أوردناها ها هنا، يعني أوردناها في مباحث الطبيعيات. تبعا للقوم وهم المسرعون، تبعا للقوم وهم المسرعون، أي المسرعون اعتبروا المسألة من مسائل وعوارض الجيش. وهل مسألة تركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ من الإلهيات بالمعنى الأعم أو الطبيعي أو البحث الطبيعي؟ ففيه كلام، والحق أنها أي المسألة وهي التي ترقب الجسم من الطبيعي، كما في المحاكمات وهو كتاب لقطب الدين الرازي أحد علماء الشيعة للإمام الرازي المعروف، بل كما في المحاكمات لأن هذه المسألة من العوارض الذاتية للجسم الطبيعي، واضح؟ ليست من العوارض الذاتية للموجود المطلق لكي تكون من البحوث العامة، بل هي من العوارض الخاصة للجسم، كما وأن الحرارة والبرودة وما شابه هذه الأمور من عوارض الجسم، بل لأنها من العوارض الذاتية للجسم، لكن ليست المسألة أغفرتك. هل المسألة نحن عنوان المسألة بهذا العنوان، مسألة نفي ترقب الجسم من أجزاء لا تتجزأ، يقول هل عنوان المسألة هو هذا أو عنوان المسألة قبول الجسم لاستخدامات غير المتناهية؟ يقول عنوان المسألة الحقيقي هو لا، هو قبول الجسم للتقسيمات غير المتناهية، وليس عنوانه نفي ترقب الجسم للأجزاء التي لا تتجزأ، لأن لو أخذنا هذا عنوانا نأتي ونقول ما المراد من هذا السلب؟ هل هو السلب المطلق؟ فإذا أخذنا السلب سلبا مطلقا يكون أعم من موضوعه. ما هو الموضوع؟ إن كان الموضوع هو الجسم يكون عام منه. كيف يكون عام منه؟ لأنك تقول أن الجسم نفي عنه أن يترتب من أجزاء لا تتجزأ، بل يسمى حتى الملائكة، فإنك تقول الملكون نفي عنه أن يترتب من أجزاء لا تتجزأ، بل يسمى الوجود المطلق، فإنك تقول الوجود المطلق ليس مركبا من أجزاء لا تتجزأ، بل يعم حتى الوجود المطلق إذا أخذت السلب مطلقا، بل يعم حتى الوجود المطلق وهو موضوع علم الفلسفة الإلهية، فإنك تقول المعدوم المطلق ليس مركبا من أجزاء لا تتجزأ، لأن السلب المطلق يجتمع حتى مع عدم الموضوع كما تعرفون. أقرأ العبارة. فإذا لا نتمكن أن نأخذ العنوان للمسألة نفي ترتب الجسم للأجزاء، بل نقول العنوان هكذا، الجسم قابل للتقسيمات غير المتناهية. أقصد بالعبارة، لكن ليست المسألة كما تصور البعض وجعلها نفي ترتب الجسم من أجزاء لا تتجزأ، ليس كذلك، ولكن ليست المسألة عدم ترقب الجسم منها أي من الأجزاء التي لا تتجزأ، كما هو ظاهر كلام المحاكم، يا محاكم وهو قطب الدين الرازي، لأن لماذا لا نأخذ التعليم بأي شيء؟ لماذا لا نأخذ عنوان المسألة نفي الجزء الذي لا يتجزأ، ويجب أن نأخذ عنوان المسألة عدد قبول الجسم للانقسامات غير المتناهية؟ يعني لأنه إن أخذ سلبا مطلقا، إن أخذ نفي ترتب الجسم من أجزاء لا تتجزأ، إن أخذ سلبا مطلقا، سلبا يقابل الإيجاب وسلب الإيجاب، لا سلبا بعنوان سلب الملكة، يعني نسلب ما من شأنه أن يكون قابلا للتقسيم إلى الأجزاء غير المتجزية، نسلب عنه هذا، فعدم ملكة. فالأول أرجو إن أخذ سلبا مطلقا فليس مختصا بالجسم، فليس يغرب، فليس سلب كون الشيء لا يتركب من أجزاء لا تتجزاء مختصا بالجسم، لأنك تقول الجسم ليس مركبا من أجزاء لا تتجزاء، لكن لا يكون عرضا ذاتيا للجسم فقط، لأنك تقول كذلك الملك كذلك ليس مركبا، كذلك الوجود المطلق ما تقدم الآن، بل كذلك العدد. فليس مختصا بالجسم بل لا يكون بل لا يكون اذا اخذنا السلب سلبا مطلقا، بل اذا اخذنا السلب سلبا مطلقا هذه المساله فضلا عن كونها لا تكون من عوارض الجسم حتى لا تكون من عوارض الوجود المطلق وهو موضوع علم الالهيات، بل يكون هذا الحل أعم من كل المسائل المفروضة في العالم، أعم مسألة المفروضة في العالم هي مسألة الفلسفة العامة، هي موضوع الفلسفة العامة وهي الوجود المطلق، لكن السلب المطلق يكون أعم منها لأنها يعني لأنه يعرض عليها ويعرض على عدم المطلق. بل بل لا يكون أو بل لا تكون مسألة من الإلهي، يعني وبل لا تكون لو أخذ السلب سلبا مطلقا وأخذنا السلب بمعنى نفي ترقب الأجزاء لا تكون مسألة من الإلهي، أي من المسائل بفلسفة العامة من الإلهي، يعني لماذا لا تكون من الإلهي عز وجل؟ لأن موضوع الإلهي هو الوجود المطلق، هي تعرض عليه وتعرض على العدد المطلق، فلا تكون مختصا عرضا ذاتيا مختصا بالفلسفه العامه. فلا يكون بل لا يكون مساله من المسائل من الالهي ايضا حينئذ حينما اذا اخذنا السلب سلبا مطلقا. لماذا تعليل ابي توجيه هل إيه؟ تعليل لان اذا اخذنا السلب سلبا مطلقا لا تكون هذه المسألة من عوارض الجسم، بل ولا تكون من عوارض الوجود المطلق، بل لا تكون مسألة من مسائل أي علم، لأنها من الأعراض التي تعرض على كل شيء أو تعرض على كثير من الأشياء، تتمادى على كل شيء، تعرض على كثير من الأشياء. إذ السلب لا يقتضي، إذ لو أخذنا السلب سلبا مطلقا فإن السلب إذ السلب لا يقتضي وجود الموضوع، وإذا ما اقتضى وجود الموضوع فما يعرض على موضوع الفلسفة العامة وهو الوجود المطلق يكون عارضا أيضا على موضوع العدم المطلق، لأنك تقول العدم المطلق أو العدم المطلق لا يتجزأ له، لا لا نفي عنه تركبه من أجزاء لا تتجزأ. وعلمان سيكون السلب المطلق أي السلب المطلق أعام من موضوعه من موضوع الوجود المطلق الذي هو موضوع الفلسفة العامة. أقرأ العبارة سيكون السلب المطلق أعام مما لو أخذ السلب لو أخذ سيكون سيكون هذا الأمر وهو نفي ترتب الجسم من أجزاء لا تتجزأ لو أخذنا السلب سلبا مطلقا، وعبر لو أخذنا السلب سلبا مطلقا أعام من موضوعه، يعني موضوع في الفلسفة الأولى وهو الوجود المطلق يكون أعام من الوجود المطلق، لأنه يعرض على الوجود المطلق ويعرض على من؟ على العدد المطلق. سيكون أعم من موضوعه والمراد من الموضوع هو موضوع العلم الإلهي في الفلسفة الأولى وهو الوجود المطلق. فإذا كان هكذا يعني إذا عرض علمًا على الجسم المطلق وعرض على الملائكة وعرض على موضوع العلم الإلهي وهو الوجود وعرض أيضا حتى على العدم فلا يكون مسألة من الإلهي حينئذ. وعبارة عقل لا لا فلا يكون جواب لا يكون فلا يكون الجسم فلا يكون نفي ترقب الأجزاء نفي ترقب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ فلا يكون نفي ترقب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ حينما أخذنا النفي المطلقا هكذا من ذلك حينما أخذنا النفي نفي مطلقا عرضا ذاتيا له أي بالموجود المطلق الذي هو موضوع العلم الإلهي لا يكون ذاتيا له. لماذا؟ أقصد لأن العرض الذاتي ما أتفق بالشيء، أما ما عرض عليه وعلى غيره فهو من العوارض العامة. وإن أخذ السلب عدما بالملكة، وإذا أخذنا السلب يا سلب السلب الموجود في المسألة نفي ترقم ما هو هذا النفي، ما من المراد من النفي المطلق، لا ننفي ننفي الترقبات، ننفي الترقبات من الأجزاء التي لا تتجزأ من فعل من فعله أن يترتب من أجزاء تتجزأ، فما من فعله أن يترتب من أجزاء لا تتجزأ وهو الجيس ننفي عنه الترتب من الأجزاء التي لا تتجزأ. واحد يقول زي الكلام مجموعة هذا يكون من باب عدم الملك، لكن كما تعلمون أن العدم والملكة لا تكون لا يكون العدم صحيحا إلا إذا كان الموضوع من فعله ذلك العرب، فلما كان الموضوع كذلك من فعله أن يكون بصيرا قلنا أنه أعمى، ولما كان من فعله أن يكون عادلا قلنا في حقه أنه جاهل، لكن لما كان موضوع في الجدار ليس من شأنه العلم ولا البصر السلب عنه بنحو السلب بنحو سلب عدم الملكة باطل، بل السلب المطلق جاهز. واحد سيقول أبطل يقول من قال أبطل من قال بأن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ وهو المتكلمون لا يرونه قابلا قابلا للترتب من أجزاء لا تتجزأ، ومن قال بأن الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ من أجزاء تتجزأ إلى ما لا نهاية له، هذا ما قال أن الجسم قابل للتركب من أجزاء لا تتجزأ ومن أجزاء تتجزأ، ثم تكلم وقال لكن الجسم هنا ليس قابلا للتركب من أجزاء لا تتجزأ، بل هو قابل للأجزاء التي تتجزأ. هل أخذ العبارة؟ الموضوع القابل لطرق عرضين مختلفين لطرق أمرين مختلفين كالبصر والعمى على الوجود الإنساني يمكن أن تقول هذا الإنسان كذلك أهو بصير أم أعمى للقابل الموضوع موضوع من فعله البصر ومن فعله العمى مثل له. أما إذا كان الموضوع أمره دائر بين البصر فلا يقبل العمى مطلقا وبين العمى فلا يقبل البصر مطلقا، لو كان هكذا موضوع هنا نتمكن أن نسلب منه بنحو السلب بنحو السلب عدم الملكة، لا، لأنه إن كان كذا فليس كذا وإن كان كذا فليس كذا. وصلنا إلى موضوعنا، من قال وهم المتكلمون بأن الجسم يتركب من أجزاء لا تتجزأ وهي الجوهر الفرد رأى الجسم ليس قابلا للتخصيص إلى تخصيصات غير مثلا فمو قابل، ومن قال وهم الحكماء بكون الجسم قابلا للتقسيمات غير المتناهيه وليس مركبا من اجزاء لا تتجزا وهي الجوهر الفرد ما راه قابلا للاجزاء التي لا تتجزا، واذا كان الموضوع اما كذا واما كذا فمن قال بكذا لا يقول كذا ومن قال بكذا لا يقول بكذا، على هذا يقول عدم الملك من لا يكون في المطر، لأن الحكماء لا يقولون بترتب الجسم ولا بقبوله ولا بقابليته لمن للترتب من الأجزاء التي لا تتجزأ، وإذا كان كذلك الموضوعي ليس قابل لطرق الأمرين المختلفين متقابلين فلا يكون قابلا بسلب بنحو سلب عدم الملك. واضح عبارة؟ فلا وإن أخذ السلب وإن أخذ السلب عدما بالملكة. متى يؤخذ عدما بالملكة؟ إذا كان الموضوع قابلا للجزء الذي لا يتجزأ، ولعدم الجزء الذي لا يتجزأ يؤخذ السلب، يمكن أن يؤخذ السلب سلبا بنفع عدم الملكة، لأن الموضوع من شأنه كذا ومن شأنه كذا. واضح العبارة؟ فليس الجسم، هذا نبي، فليس الجسم من شأنه التركب منها من الأجزاء التي لا تتجزأ عند الحكيم. وإذا كان ليس من شأنه بنظر الحكيم أن يتركب من أجزاء لا تتجزأ، فهو إذن مركب من أجزاء تتجزأ إلى ما لا نهاية له، وليس قابلا للطرف الثاني، كما وأن عند المتكلم هو مركب من جواهر فرد لا تتجزأ وليس قابلا للتقسيمات غير المتناهية. فإذا مع فرد موضوع قابل لكل من الأمرين، كما كان زيد أو كما كان الوجود الإنساني قابلا للبصر والعمى والعلم والجهل، حتى نقول أقوى ها هنا، أهذا المصداق ها هنا، أهذا الفرد ها هنا، مسلوب عنه البصر الذي من شأنه أن لا، مسلوب عنه العلم الذي من شأنه أن لا، بل في الإنسان عدل لأن طبيعة الإنسان قابلة، لكن الجسم كل قال بمثلة ولد الثاني تماما، فما جعل الجسم أمرا قابلا لكل منهما. فليس الجسم من شأنه أكثر، لذا من شأنه، لأن في العدم والملكة، وين تترك العدم والملكة على موضوع من شأنه كذا وكذا أكثر. فليس الجسم من شأنه الترقب منها أي من الأجزاء التي لا تتجزأ عند الحكيم، على خلاف نظر المتكلمين، بل المسألة أرجو التوجه. المسألة ليست هي نفي ترتب الجسم من أجزاء لا تتجزأ، مو كذا؟ لأننا إذا أخذنا النفي مطلقا توجه علينا المحذور الأول، وإذا أخذنا النفي نفي عدم ملكة توجه علينا المحذور الثاني. فإذا نأخذ المسألة بعنوان ثاني، بل المسألة يا مسألة أرض التوجه المسألة التي تكلمنا عنها أولا، والمسألة وأما مسألة نفي تركب الجسم، هاي التي تكلمنا عنها في أواسط الأصحاح، بل المسألة يجب أن يبدل عنوانها ويبحث عنها بعنوان آخر، بل المسألة قبول الجسم للانقسامات، بل المسألة قبول الجسم الانقسامات الغير المتناهية. واضح؟ فهكذا نبحث ونقول شقيق. ومن جملة عوارض الجسم ودواحة الجسم قبوله للانقسامات غير المتناهية. واضح؟ نبحث هكذا عن المسألة. قبوله مثل شوفها لا تسلم، فإذا كان سيد يتوجه إسان على الصورة الأولى والثانية، هنا لا نقول من جملة عوارض الجسم كما تعرض عليه الحرارة والبرودة يعرض عليه أنه قابل للتقسيمات غير المتناهية. واضح مثلا؟ قبول الجسم الانقسامات الغير المتناهية. أرجو يقول إذا كان عنوان المسألة هو هذا، كيف عبر البعض بمن عبر البعض بنفي ترتب الجسم من أجزاء لا تتجزأ؟ كيف عبر؟ يقول من عبر بذات التعبير جاء بالتعبير السلبي، وهو في الحقيقة ما أراد إلا هذا، إلا تقسيم الجسم أو عدم تقسيم الجسم. ومن عبر بعدم الترتيب، بعدم ترتيب الجسم منها أي من الأجزاء التي لا تتجزأ، ومن عبر بعدم الترتيب منها أراد ما ذكر يا ما ذكر، وهو قبول الجسم الانقسامات الغير المتناهية. أراد ما ذكر هذا الذي ذكرناه الآن، أراد ما ذكر. لماذا أراد ما ذكر؟ هذا عنوان وهذا عنوان آخر، لأن هذا وهو قبول الجسم الانقسامات عن غير المتناهية في قوة ذاك أي في قوة نفي تركب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزا. يقول نفي تركب الجسم لا عصر من يقول الجسم ليس مركبا من أجزاء لا تتجزا في المراجعة يعني الجسم قابل للتقسيمات غير المتناهية ولا يتوقف عند الجوهر الصرف الذي ليس قابل للتقسيم إلا في جهة الواحدة عبارتها لأن هذا في قوة ذاك. الآن انتهينا من هذه المقدمة. الآن جاء ليتكلم عن موضوع بحثنا. موضوع بحثنا في علم الإلهيات بالمعنى العام كان هو الوجود المطلق. وكذلك فإذا قلنا الوجود المطلق إما واجب أو ممكن، إما قديم أو حاضر، إما عل أو معلول. وكذلك موضوع بحثنا هنا في الطبيعية هو كل علم عند موضوع لما عند موضوع الأول، كما وأن موضوع علمي طب بدل الإنسان موضوع علم الطبيعيات هو الجسم. الآن يريد أن يتكلم عن الجسم ويعرف الجسم وهكذا. ثم إنهم أكثر محضر الكلمات منزل على كلمات المجالين إنهم حكم عن السلام لأن السيادة والرياسة والقوة كانت من زمن الإسلام إلى أزمنة متأخرة لمن؟ لحكماء النسائيين، لابن سينا، للفارابي وأمثالهم. ثم إنهم عرفوا الجسم الطبيعي أبعد الجسم الطبيعي في مقابل الجسم التعليمي. الجسم الطبيعي جوهرا والجسم التعليمي عرضه. الجسم التعليمي هو البحث عن الأبعاد الهندسية العارض عليها على الجسم الطبيعي. فالأبعاد الثلاثة التي هي عرض من الأعراض هذا الجسم التعليمي، والجسم الطبيعي هو واقع الجسم بما له من قابلية الأبعاد وخلق. فإذا قال عرفوا الجسم الطبيعي في مقابل من يعني في مقابل الجسم التعليمي وفي مقابل الجسم المثالي وهو القالب البرزخي. لكن ما نتكلم عنه، إذا نتكلم عن الجسمية الخاصة وهي الجسمية الطبيعية لا الجسمية التعليمية التي هي من شأن المهندسين وهي عرض من العوارض، ولا الجسمية المثالية التي هي القالب الشفاف المثالي الذي لا مادة له. لأن نحن نتكلم بالمادة مثلا لا مادة له وإن كان له مادة، كما وأننا أفضل يقول لك تكلم عن الجسم الطبيعي وليس كلامنا عن الجسم الصناعي. ما هو الجسم الصناعي؟ كل شيء كان مصنوعا صناعه خاصه كنجار يصنع سريرا هذا هو الجسم الصناعي. نحن ليس كلامنا عن كيفيه وهندسه الاجسام الصناعيه، نحن نتكلم عن الجسم بما هو الجسم بما يعم الاجسام الصناعيه. واضح؟ فالسرير والسيارة والقطار و كلها أجسام صناعية، أجسام هندسية بكيفية خاصة. هذه من مقاديس الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي أهم منها. فإذا كلامنا هو في الجسم الطبيعي. بل أنهم عرفوا الجسم الطبيعي بأنه أي الجسم الطبيعي جوهر الجسم الطبيعي جوهر أكثر. إذا تفكرون الجوهر مخصص المادة والصورة والجسم المركب والحاصل من تركيبهما والنفس والعاقل. فإذا نحن الآن تحتنا في قسم من أقسام الجواهر بأنه جوهر يمكن أن يصدون التعريف، لأن دائما التعاريف إذا حرفت بقيود عن قيود مرادل ومراد لكي تكون جامعة مانعة. وكذلك فإذا كل قيد من قيود التعريف لا يؤتى به للتبيين، إنما يؤتى به إلا لكي يكون جامعة لجميع الأفراد مانعة من دخول أي غير من الأغيار. فإذا هذه قيود بصورة التوجه لأنها ستأتي في دروسنا القادمة إن شاء الله. ثم اعتلى بأنه جوهر هذا القيد في قبال مسجد العرب يمكن، هذه كلمة يمكن قيد من القيود، يفرض قيد من القيود، هذا سبب يأتي البحث عنه، يمكن أن يفرض في ذي أي في هذا الجسم الطبيعي. شنو يفرض فيه؟ ماذا أرسل؟ قال يمكن أن يفرض فيه، تارة يقول فيه يعني بالفعل، لأن في مثل المكعب والمكعب المربع والمكعب المستطيل وكثير من الأمور، هذه الخطوط الثلاثة يمكن موجودة بالفعل، لكن في مثل الدائرة ليست لها خطوط، لكن لو قسمناها على أقسام أربعة لحصلت فيها الخطوط الثلاثة المتقاطعة. واضح؟ بالحاضر ما لها من السعاف، بالحاضر ما لها من القوطب، لو قسمناها قسمين أمكن أن يتحقق فيها الخطوط الثلاثة أم لا؟ أمكن. لكن إذا ما حاجة على العنوان الإمكان بما هو إمكان، يقع القاضي بما هي قاضي. بل يمكن أن يفرض فيه ثلاثة، يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة، خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم، عند زوايا حادة مدر، وعند زوايا منفرجة، وعند زوايا قائمة. زوايا قائمة ثلاثة على زوايا قائمة. الآن هذا كده جهان، هذا فقط مثلنا وهو العرض الذي الخط العربي، وهذا خط وهو خط الطول، وهذا خط وهو الخط الأفقي الخط العمودي. مثلنا فإذا خطوط ثلاثة في هذا الكتاب الذي هو مكعب المستطيل موجودة موجودة بالفعل. هذه الخطوط الثلاثة أرض التوجه متلاقية وين؟ متقاطعة وين؟ في هذه النقطة، في هذه الزاوية من الكتاب. مثلنا هذه الزاوية من الكتاب ثلاثة خطوط قائمة دي. هنا خط قائم، هنا زاوية قائمة، مثلنا هنا هم زاوية قائمة. واضح؟ فثلاثة زوايا قائمة يمكن أن نفرض في تلاقي هذه الخطوط الثلاثة، الخط الطولي والعرضي والخط العمقي، ثلاثة زوايا قائمة. واضح؟ واحدة منا وواحدة منا وواحدة من هنا، فثلاثة زوايا قائمة يمكن أن تفرض على زوايا قوائم. وإنما قالوا يمكن أن يفرض، ما قالوا بالفعل عن قوله جيدا، ما قالوا بالفعل، قال يمكن أن تفرض. لماذا؟ لأن الأجسام الكروية هي أجسام طبيعية، لكنها بالفعل ليس فيها خطوط ثلاثة، لكن لو قسمناها أو نظرنا إليها بوهمنا بما لها من قطر ومن شعاع وما شاكل هذه الأمور لوجدناها قابلة لكي تعرض عليها، لكي تتحقق في واقعها الخطوط الثلاثة المتقاطعة. ولذا قال وإنما قالوا يمكن أن يفرض ولم يقولوا يوجد، يعني يوجد بالفعل متحقق بالفعل، وإنما قالوا يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا قوائم، ولم يقولوا يوجد فيه بالفعل ثلاثة إلى آخر العبارة. لماذا؟ لأن تلك الخطوط يا خطوط الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم لا يجب أن تكون موجودة فيه أي في الجسم الطبيعي بالفعل. وين؟ أين لا تكون بالفعل موجودة؟ قال كما في الكرة، في الأجسام الكروية، في الأجسام الكروية يمكن أن تفرض لكنها ليست بالفعل متحققة موجودة. لا يجب أن تكون موجودة فيه بالفعل كما في الكرة، وإن وجدت بالفعل في بعض الأجسام الطبيعية كما في المكعب. واضح العبارة؟ وإن وجدت، يعني وجدت الخطوط الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم بالفعل الثمر في المصحف وعلى الأرض. إذن لماذا أخذنا قيد الإنسان ولم يطلق لكي يكون مختصا بما وجد فيه بالفعل؟ يقول لأننا نرى بالمثال على أن ما كانت ليس في هذه الحقوق بالفعل كالكرويات هي منا في أجسام طبيعية. فإذا نحن أخذنا الإنسان ليكون مصححا، يعني ما صح فرض هذه الخطوط فيه هو جسمه، وما لم يصح هو ليس بجسمه، فأخذنا هذا لكي يكون حلوانا مصححا عاما لا أمرا متقيدا لكي تخرج الأجسام الكروية. أخرى العبارة، فليست الجسمية بسبب وجودها، أي بسبب وجود الخطوط الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم، فليست الجسمية بسبب وجودها في بيئة الجسم بالفعل. يقول ليس أرفض جنة الجسمية، يعني ليس وجود الجسمية يدور مدار وجود الخطوط الثلاثة بالفعل، وعدم الجسمية يدور مدار عدمها بالفعل. إذا لو قيدنا هذه الفعلية تصير لأخرجنا الكثير من الأجسام وهي الأجسام الكروية. فإذا ليس مدار تحقق الجسمية على وجود الخطوط بالفعل وعدمها، حتى نقول ما وجد فيه الخطوط الثلاثة في القوائم بالفعل هو جسم وإلا فليس بجسم. لو قيدنا هذه الفعلية لا خرجت الكثير من الأجسام. لكن شنو قلنا ما يمكن؟ يعني ما يمكن وما كان محلا وضغطا قابلا لعروض هذه الخطوط الثلاثة، سواء كانت فيه بالفعل موجودة أو ما كانت بالفعل موجودة، هو قابل لها. هذا هو الجسم حتى يكون التعريف جامعا مانعا ورداقا. فليست الجسمية بسبب وجودها فيه بالفعل، لو كان هكذا لخرجت الأجسام الكروية، بل جسمية الجسم، يعني بل كون الجسم جسمًا بكونه مصححًا بفرضها، بفرضها يعني بقبولها، ولو أنها ليست موجودة بالفعل، لكي يعم التعريف الأجسام المكعبة والأجسام الكروية. بل جسمية الجسم، مثل الإنسانية في الإنسان، الإنسان تدور مدارنا. مدار الحيوانية الناطقية مدرة، إذا أقصدت الحيوانية أو الناطقية يكون هذا إنسان؟ كلا. فلو كانت الخطوط التي ذكرناها بالفعل عند فقدها لا يكون جسما، والأرض عند فقدها بالفعل هو جسم أيضا. فإذا نحن نتكلم عن المصححية، عن القابلية، بل جسمية الجسم بكونه أي الجسم مصححا ومحلا قابلا وممكنا لفرض هذه الخطوط الثلاثة، سواء كانت بالفعل موجودة فيه أو كانت قابل لها فقط. واضح العبارة؟ قال قصر المتألفين أبصر. الآن يريد أن يذكر كلاما عن قصر المتألفين، ثم يقول إن كلامه بظاهره ليس بصحيح، بل لا بد من توجيهه. ثم من بعد ما يوجه كلمات قدر المتألمين يرد عليها اشكالا، يجب ان يكون هذا تعطي مهما كلمات يذكرها لقدر المتألمين. ثم يقول ان كلامه بحسب ظاهره ليس بصحيح، بل لا بد من اصلاحه بتوجيه. ثم من بعد ما يوجه كلامه لمن بإصلاح بنظره يورد عليه بعد الإصلاح إشكالا. قال قدر المتألمين في شرح الهداية، الهداية كتاب لأثير الدين الأثري، ولذا عرف الكتاب بالهداية الأثيرية، هذا الكتاب، شرعه قدر المتألمين، ويقال أنه من جملة كتبه المهمة الهداية الأثيرية، شرعه دائما. صدر المتألفين ماذا قال؟ الأبعاد يا أبعاد يا أبعاد وهي الخطوط الثلاثة المتقاطعة على زوايا طوائف هذه الأبعاد الطول والعرض والعمق هذه الأبعاد الثلاثة الأبعاد المعتبرة في الرسم أو المقصودة في الحرف أخر كما تعلمون هذه البديهيات هكذا يقول أنت آخر التمر إلى هجر هذه البديهيات عندنا تعاريف أدبية وعندنا تعاريف رسمية التعاريف الرسمية تكون بالخاصة والعوارض مدرة القريبة والتعاريف الحدية تكون من بالأجناس والفصول ممثلنا أرض التوجه أرض التوجه إلى تعريفنا حينما عرفنا الجسم حين عرفنا الجسم آخر سطر آخر سطر من الصفحة التي استغرقت بأنه جوهر يمكن أن يبرز فيه وجاء نحن جوهر حينما جاء الحكماء فقالوا المجنون إما واجب أو ممكن والمجنون إما جوهر أو عرب والجوهرون خمسة أقسام والعرضون تسعة أقسام متعرضة ثم قالوا الجوهر ليس مقصودا في محل واحد بنحو العرض العام مو الجوهرية فرح عنوان انتزاعي ليست الجوهرية عنوانا انتزاعيا لهذه الأقسام الخمسة بل هو جنسها جنس بهذه الأنواع فتقول جوهر العقل جوهر النفس جوهر الهيلان جوهر الجسم جوهر الخلق وكذا فإذا الجوهرية أخذ جنسا دخيلة في ذات الفكر بخلاف العربي العوارض التسعة العرب أمر خارجي انتزاعي وهو كون الشيء في غيره عنوان عرضية كون الشيء في غيره من العوارض العامة العارضة على الكم والسيف والعلم والوضع والسلام وكل واحد من الكم له جنسه وقصده الخاص أو له صورته بناء على كون الأعارض العرافية بخائف وسلولة فإذا بناء على كون الأعراض بخائف العربية ليست وإنما هي أمر انتزاعي من كون الشيء في غيره أخذ هذا العنوان العربي بتسع مقولات متباينة كل واحدة منها هي جنس الأجنام التي ليست شيئا عن الآخر فلن تبدو يكون شيئا ولا السيف يكون كما ولا ولا ولا ولا العين واحدة يعني إذا أخذنا الجوهرة جنسا بالجواهر للأنواع الجوهرية الخمسة كان التعريف بمن بالجوهر كان التعريف بحقيقة جنس الشيء وإذا أخذنا الجوهرية كالعربية عنوانا انتزاعيا قابلا بالحمل على الجميع عنوان خارجي انتزاعي كان التعريف حينما قلنا بأنه جوهر يمكن الجوهر هنا ليس بمعنى جوهر الشيء وحقيقة الشيء وجنس الشيء بل بمعنى الأمر الانتزاعي كالعرض المحمول على الأقسام التي صاح العبر أقرأ تخطيطا الجوهر يكون جنسا يمكن أن يفرض فيه خطوط ثلاثة متقاطعة على زوايا كأنه إذا أخذنا الجوهرية عنوانا انتزاعيا كانت تعريف رسميا وصلت من المتبلغة وإذا أخذنا التعريف تعريفا جوهريا أي جنسيا دخيلا في الحقيقة وصلت أنواعه صح مثل شنو أنواع الحيوانية موجودة الإنسانية والبقرية والجملية وأنواع من أنواع الحيوانية فالحيوانية دخيلة في ذاتها وفي واقعها إذا أخذنا الجوهرية دخيلة في من؟ في الجواهر الخمسة التي ذكرناها الآن من العقل حتى الهيولى كان التعريف تعريفا حسيا، وإذا أخذنا الجوهري عنوانا انتزاعيا في الأرضية كان التعريف تعريفا رسميا. لكن التعريف كما يصف بالرسمي يصف، كما يصف بالحدي يصف بالغاية. وهناك بحث طويل كما تعرفون ومر عليكم ضرارا أن الحكماء يترددون في تعريف حقيقي ويقولون هذه كلها حتى الإنسان حيوان ناطق في أخص اللوازم من الجنس والفصل قريبا من الجنس والفصل حد كان هذا الرسم التام بالهذا الممكن لس أولا ماذا الرسم في مراد من الرسم جهة حسب الله قد حق في قبال كذا أن مراد إذا أخذنا إذا أخذنا الجوهرية عرضا عاما كعرضا عاما كعربية أكبر بها المرأة بس مثل ما أخذنا سرق قولنا سرق إن لم يكن الجوهر جنسا على قول سجل قول سرق إن لم يكن الجوهر جنسا على قول لماذا قلنا سرق على هذا المبنى حسنا حسنا حسنا حسنا السيد أكبر علي إن لم يكن الجوهر يا جوهر الجوهر الذي أخذ في تعريف الجنس إن لم يكن الجوهر جنسا يعني بل كان كالعرضي عنوانا عاما عرضا على قول أو المأخوذ في الحد إن كان الجوهر جنسا كما هو المذكور عند الحكماء أن هذا الجن وليس أمرا خارجيا أقرأ عبارتها الأبعاد المعتبرة في الرسمي الأبعاد المعتبرة في الرسمي بناء على أن الجوهر ليس جنسا أو المأخوذة في الحد وهي فيما إذا كان الجوهر جنس الأجنار بل والأبعاد الثلاثة في الرسم هي الأبعاد المتقاطعة هذه المخطوط المثالي المدد هي الأبعاد المتقاطعة هي الخطوط الثلاثة المتقاطعة ليسموا أبعاد لأن الطول بعد من الأبعاد العرض بعد من الأبعاد العمق بعد من الأبعاد يعني كم جهة هي الأبعاد المتقاطعة المفروضة لذا المفروضة لأنه مو بالفعل إنه موجودة ولهذا قلنا يمكن أن تفرض عن هذه الكلمة المفروضة في سخن أو في سخن السخن هو الجوف الداخلي هو الحجم الواقعي للشيء في سخن الجسم يعني كل جسم لا بد وأن يكون له سخن أي لا بد وأن يكون له جوف وأبعاد داخلية هنا نفرض الخطوط الثلاثة سواء كانت بالفعل موجودة كما في الأجسام المكعبة أو كانت ليست بالفعل موجودة لكنها مفروضة الأبعاد واضح الأبعاد الثلاثة مفروضة حتى في الأجسام الكروية المفروضة في سكن الجسم لا الأبعاد هذا الشيء سنرجع إليه لأن المصنف يريد أن يشكل على قدر متأذين على هذا الشيء فمتلزمة الخطوط الثلاثة التي جعلوها شرطا هي الأبعاد التي في سخن الجسم يعني الأبعاد الداخلية التي هي في حجم ومتن داخلي وجوهري داخلي كل جسم أول جزء لا الخطوط الظاهرية مثل ما الخطوط الظاهرية كانت كذا لما له من طول وعرض وعرض هذه الخطوط الظاهرية من هذه الخطوط الظاهرية المتقاطعة على ظاهر الجسم وعلى سطح الجسم هذه ليست مرادة صدر مدلهم يقول يقول مرادهم من القيد الذي تكلموا به وجعلوه قيدا للجسمية وأن الجسمية تدور مداره لكن يا تدور مداره بمعنى فرض قبول هذا موكل ولا مو موجود هذا الفعلي صدر مدلهم قيد هذه الخطوط لمن بالخطوط التي يتي تخلص والمصنف يريد أن يعلم ويقول لن يغيبون كل خط هكذا يعني سواء كان في سخن الجسم أو الخطوط الظاهرية فإذا هنا وحدة من الموارد النقد على صدر المتكلم من المصنف بس المقرورة في سخن الجسم لا الأبعاد الخطية الأطرافية الأبعاد الخطية الأطرافية مثل هذه الأبعاد الثلاثة في هذا الكتاب ولكن جسم مكعب طوله وعرضه وعنقه الظاهرية لا الباطنية لا الأبعاد الخطية الأطرافية، سمها الأطرافية يعني الظاهرة على سطوح الأشياء، يعني الظاهرة على سطوح الأشياء التي في المكعبات، التي وين؟ التي في المكعبات. وأمثالها أمثال المكعبات، أرض التوجه أمثال المكعبات مرادة المخلوق، وكثير الأضلاع وكأمثال هذه الأمور، هذه مرادة، هذه مرادة أو المراد من أمثالها يعني الكروية، يعني المكعبات وما شاكلها من الكروية التي نفرض على سطحها الفطور الثلاثة واحد مثلا، يعني لو قسمناها لفرضت على سطوحها ولو شيء كروي نقسمه قسمين كبرى عليه الفطور الثلاثة على قسمين ولقسم ثلاثة. وأنت التي تكون في المكعبات وأمثالها، لعل مراد من أمثالها قلنا الأجسام المستديمة كيف ولو كان كذلك أرسلته. هذا إشكال فعلا من صدر المتألهين بعد إشكالات المصنف ما جاء بعث كلمات صدر المتألهين يريد أن يقول كيف يمكن أن نقول أن المراد هي الخطوط، هي الخطوط السطحية، هي الخطوط الأطرافية، بل يجب أن نقول هي الخطوط التي في سفن الجسم، هي الخطوط التي في سفن وحجم الجسم. فقال كيف يمكن أن نقول أن المراد من الخطوط بما يحمل الخطوط الأطرافية، بما يعم الخطوط الأطرافية؟ لو قلنا بهذه المقالة يقول صدر المتألهين لتوجه إشكال، من ما هو هذا الإشكال؟ وهو دخول الأغيار في التعريف، وهو دخول الأغيار حيث يعني لو قلنا بعموميه هذا القيد للخطوط الظاهريه لدخلت الاغيار في التعريف، وكل تعريف لا يكون جامعا مانحا من دخول الاغيار لا يكون تعريفا سليما. كيف هذه كيف صار بتعدد وبعد من صدر المتعلم؟ كيف ولو كان كذلك، يعني ولو كان المراد من الخطوط الخطوط التي هي على سطح الجسم كذلك، يعني هي على سطح الجسم الأطرافية لا فقط الخطوط التي هي في سفن وداخل الجسم وحجمه، ولو كان كذلك لفقدت التعريف، يا تعريف الجسم لفقدت التعريف وهو تعريف الجسم على كل سطحين متلاقيين، على كل سطحين متلاقيين، على كل سطحين متلاقيين، هذا سطح للتثابت، هذا سطح، هذا سطح آخر للتثابت، هذا سطح تلاقيا ورد تلاقيا في هذا الخط، سطح طولي سطح عرضي تلاقيا في هذا الخط، وحصلت هنا نقطة يتشكل منها ثلاثة خطوط متقاطعة وعبارة عن أربع خطوط. قد تصدق أولا فظاهر عبارة المضمن في ثلاث سطحين، في ثلاث سطحين حسب الظاهر من العبارة، يعني جسم المستقل له سطح كهذا كتابك، وجسم المستقل كتابي له سطح، إذا رفع إذا حصل التماسك بين السطحين يحصل بينهما خط، هذا الخط قابل أن تفرض فيه خطوط ثلاثة، يقول هذا غير صحيح، هذا الظاهر من كلام قدر المتألهين غير صحيح، لأن كلامنا في الجسم الواحد نريد أن نعرفه، وهذا صار التعريف لمن؟ للجسمين المتلاقيين، وليس كلامنا في تعريف الجسمين المتلاقيين، كلامنا في تعريف الجسم الواحد بما هو جسم واحد، فإذا نحن نتكلم عن جسم واحد إما بلحاظ أبعاد الداخل بشكل سهل أو بلحاظ أبعاده الحاصلة على سطحه كسطح هذا البدا وعرضه وخلافه، واحد عبارة هذا أولا، هذا التوجيه لكلمات فضل المتألهين أنه أراد من السطحين المتلاقيين لا سطحين جسمين متلاقيين، بل سطح جسم واحد بما له من طول وعرض حينما يتلاقى في رفع في فضل ليس تسيني من أبعاد الخطية كلام صدر المتألم. صدر المتألم يقول المراد من الأبعاد الأبعاد التي هي في سفن الجسم، لا الأبعاد الظاهرية التي هي على سطح الجسم الأجسام. بل أقرأ عبارة أنا بتوجه لصدق يا دليل كيف ولو كان كذلك لصدق التعريف. يقول لو كان كذلك لصدق تعريفنا على أمور خارجة عن محل بحثنا، فكان التعريف مبتلا للأغيار. لصدق التعريف هو تعريف الجسم على كل صفحين متلاقيين على خط واحد من سطوح المكعب. من سطوح من؟ من سطوح المكعب. فإذا لو كان هكذا لصدق على من؟ على كل صفحين تلاقيا، وهذا لا يفيدنا. نحن نتكلم عن شكل الشيء ومثل واقعه وداخله، وهذا يرسل الأجسام الأخرى فيرسلها في التعريف. واحد مثلا؟ واحد مثلا؟ بل لا يقال الكلمة لا يقال الطوع ما تمكن من قراءتها. جديد الوقت وصل الله على محمد وآله الطاهرين.